يقول السائل: سماحة الشيخ، إني أحبك بالله، أسأل عن كيفية التداوي للقرآن، وهل يحكم الجهر إن قرأ القرآن غيبا كآية الكرسي عند النوم؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظنهم الله في ظله، لا تظن إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك تفرق عليه، ورجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تطلق يمينه، ورجل ذكر الله خالف فأفاضت عيناه، يعني خوفا من الله وخشية الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. والقرآن هو الدواء والشفاء، قل فللذين آمنوا هدى وشفاء، فاكثر من تلاوته، تدبر معانيه، وأبشر بالخير العظيم. وإذا أصاب الإنسان بعض الأمراض كان الذي يتعالج بالقرآن، كان يقرأ في كفين، يشتكى تقول عائشة رضي الله عنها: يقرأ في كفين، قل هو الله في المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، ويمسح بهما على ما أقبل من جسده، يجهر ورأسه وصدره، شفاه الله من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ ولا تعوذ من مثلهما، يعني قل أعوذ برب هذا وقل أعوذ برب الناس. كل شيء ينفث على صدره، ينفث في يديه، يقرأ الفاتحة، يقرأ في المعوذتين، يقرأ ما تيسر من القرآن، من أعظم الدواء والعلاج. ومن السنة قراءة قل هو الله في المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، قبل النوم كما كان يفعل. وإذا قرأت في شفتيك ونافذت في هذه الصلاة الثلاث ومسحت على ما قبل من جسدك، هذا من أعظم الأسباب للشفاء والعافية من كل سوء. والجلد لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا عند النوم ولا في غير ذلك. كان يستوى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جلدا، وقرأ هذا في يوم بعض الآيات، ثم قال: هذا لمن ليس جلد، أما الجلد فلا ولا آية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.